أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم

ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وَمَا اتخذوا أحبار وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. ذلك الدين القيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم. واعلموا أن الله مع المتقين. إنما النسيء يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما زين لهم سوء أعمالهم

والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومن وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. إن تصبك حسنة تسؤهم إنكم كنتم قوما فاسقين. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم إيه. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما فأعقدهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إنهم كفروا بالله ورسوله. وَإِذَا لكن الرسول والذين يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاة سكن لهم والله سميع عليم وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يحبون أن يتطهروا ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ

فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ صدق الله.